ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن بعض شيوخه أنه قال في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر و1000 حكم، وهذا يحتاج إلى استقراء، لكن لا يمنع ولا ينفي أن يوجد فيها ذلك المقدار. وقد عرفنا أن في الفاتحة من الفوائد الشيء الكثير.